أوامر في الأحكام تفيد الوجوب، والأوامر في الآداب تفيد الندب، لأننا نجد كثيرا من الأوامر في الآداب يحملها العلماء على الندب. فنقول النصوص الواردة في دلالة الأمر على الوجوب عامة، لم تفرق بين ما هو في الآداب وبين ما هو في الأحكام، هذا من جهة. الجهة الثانية أنه لا يوجد هناك تفريق دقيق بين ما هو حكم وما هو أدب، فكل الآداب الشرعية أحكام وكل الأحكام الشرعية آداب. الأمر الثالث أن هذا وسيلة إلى إلغاء الأوامر كلها، فإنك لا تحتج على شخص بأن الأمر الوجوب إلا قال لك هذا أدب فلا يكون واجبا. طيب، ما الكلام في هذه الأوامر التي وردت في الآداب حملها العلماء على الندب؟ نقول هذه معها قرائن، وليست القرينة مجرد ورودها في الآداب، هناك إما إجماع، هناك فعل نبوي، هناك دليل آخر، هناك أدلة أخرى تحصرف ذلك تلك الأوامر عن الوجوب إلى الندب. القاعدة الثانية في مفاد الأمر أن الأمر إذا وردنا فإنه دليل على الفورية، يجب امتثاله مباشرة، وهذا قول الجمهور مثل الشافعية. ويستدل الجمهور على إفادة الأمر للفورية بعدد من النصوص، منها قوله فاستبقوا الخيرات، والمأمور به خير فيجب استباقه والمبادرة إليه. واستدل له المؤلف أيضا ثانيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بعد صلح الحديبية بأن يتحللوا من الإحرام ويحلقوا رؤوسهم ويذبحوا هديهم. قالوا يا رسول الله، البيت أمامنا، كيف نحل من إحرامنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكره كلامهم ودخل خيمة كارها لقولهم. فلو لم يكن الأمر مفيدا للفورية لما كره هذا الفعل، لأنه قد يفعله بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد ثلاث ساعات، بكرة، بعد بكرة. فدل ذلك على أن الأمر مفيد للفورية. قال ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة، والتأخير له آفات، ولا يدري الإنسان ما يعرض له، وقد لا يتمكن من الفعل مرة أخرى. هذا الاستدلال فيه ضعف، لأن هذا يدل على استحباب الفورية ولا يدل على الوجوب. ومن أدلة من يقول باقتضاء الأمر للفور الاستدلال بلغة العرب، وأن العرب يعيبون على من أمروه فلم يمتثل ولم يبادر إلى امتثال أمرهم. ولأنه لو جاز التأخير، تأخير فعل المأمور به، فإما أن يجوز إلى وقت وحد، ولا يوجد هناك في الشارع تحديد الجواز، وإما أن يكون إلى ما لا حد له ولا نهاية له، وهذا يفضي إلى تعطيل الأوامر وعدم امتثالها. هذا الخلاف في اقتضاء الأمر للوجوب وللفور وإذا لم يكن مع اللفظ قرينة. إذا كان مع اللفظ قرينة تدل على الوجوب أو على الفورية حمل عليها بالإجماع، وإذا كان مع اللفظ قرينة صحيحة تدل على عدم الوجوب أو عدم الفورية حمل عليها بالإجماع. أما إذا لم يوجد مع اللفظ مع الأمر قرينة تدل على الفورية ولا على الوجوب ولا على عدمهما، فالأصل دلالة على الوجوب وعلى الفورية. نمثل بأمثلة لما فيه قرينة تدل على مقتضاه. لو قال أمرتكم بالصلاة وجوبا، هذا دليل معه قرينة تدل على أن الأمر يراد به الوجوب. لو قال افعلوا الصلاة الآن هذا معه قرينة تدل على الفورية. لو قال افعلوا الصلاة غدا معه قرينة تفيد التأخير، هذا خادم على الميزان. مثل المؤلف بأمثلة وجدت فيها أوامر وجدت معها قرائن صرفته عن الوجوب. أشهدوا إذا تبايعتم أمر، الأصل فيه الوجوب لكنه صرف عن الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد. وهنا قاعدة متعلقة بهذا، لأنه إذا تعارض فعل وقول فأيهما يقدم؟ غلط. أول شيء نحاول الجمع بينهما، إن أمكن الجمع فإننا حينئذ نجمع بينهما. تعارض عندنا هنا آية قول وأشهدوا، وتعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نحاول الجمع. فحملنا الأمر اللفظي على النفي، وحملنا الفعل على الجواز، ولا نقدم القول على الفعل إلا بشرطين أو بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يمكن الجمع. الشرط الثاني أن لا نعرف التاريخ، فإن عرفنا التاريخ حكمنا بالمتأخر. الشرط الثالث أن لا يوجد وسيلة للترجيح بينهما إلا هذا المرجح. أما إذا وجدت أسباب للترجيح أخرى فإننا ننظر في أسباب الترجيح بعضها مع بعض ونقارن بينها. الأمر بعد الحظر ماذا يفيد؟ إذا جاءنا حظر ثم جاء بعد ذلك أمر، مثال ذلك قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا النهي وتعالوا. ثم قال بعد ذلك فإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا فعل أمر جاء بعد الحظر السابق، فعلى أي شيء يحمل؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال أشهرها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يحمل على الوجوب، وهو قول الحنفية والمالكية، قالوا لأن الأدلة السابقة في الوجوب باقية فنحمل هذه على الوجوب. والقول الثاني بأنها تحمل على الإباحة، وهذا قول الحنابلة والشافعية. والقول الثالث بأنه يرجع الأمر على ما كان عليه سابقا قبل النهي، وهذا القول أرجح لأنه يعني يدل عليه استقراء النصوص الشرعية. فإننا وجدنا ما كان قبل الحظر واجبا فإن الأمر يفيد وجوبه. مثال ذلك ما ورد من عدم مقاتلة المشركين حال الهدنة، براءة من الله ورسوله، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. هنا أمر لأهل الإسلام بعدم التعرض للكفار في هذه المدة. ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، وكان قتالهم سابقا واجبا، يعني إذا توفرت فيه شروط الجهاد الصحيح، فعاد الأمر إلى ما كان عليه من الوجوب. أما إذا كان الأمر مباحا فنهي عنه ثم أمر به فإنه يعود إلى الإباحة، مثل الآية فاصطادوا، كان الصيد مباحا قبل الإحرام، حال الإحرام نهي عنه، بعد الإحرام أمر به فكان الأمر مفيدا للإباحة. طيب لو كان الحكم مندوبا فنهي عنه ثم أمر به فإنه يفيد النهي، مثال ذلك كانت زيارة القبور مندوبة ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، زوروها أمر حينئذ يرجع الأمر على ما كان عليه، فتكون زيارة القبور مندوبة، ليست بواجبة وليست بمباحة، وإنما هي مندوبة. قال: ومن أمثلة الأوامر التي تكون للإباحة ما يكون يتوهم أنه محظور. مثال ذلك عائشة رضي الله عنها وهي محرمة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انقضي شعرك. نقض الشعر مباح، لكن بعض الناس قد يتوهم أن المحرم لا ينقض، لا يجوز له نقض الشعر، فقال لها: انقضي شعرك، لرفع هذا الوهم. ومثله قوله: افعل ولا حرج، في التقديم والتأخير في الحج، هنا افعل صيغة أمر، وقوله هنا ولا حرج لرفع التحرج في مثل هذا، فهذه الصيغة لرفع توهم وجوب ضد ذلك، فكان هذا ليس مفيدا للوجوب. وقد يوجد مع اللفظ قرينة تدل على أنه للتهديد، مثل قوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليكفر هذا فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، يفيد الوجوب، قل لا معه قرينة. ما هي هذه القرينة؟ التهديد الوارد بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا. كذلك الأمر إذا كانت معه قرينة خرجت به من الفورية وجعلته يدل على التراخي، قول: فعدة من أيام أخر، هذا دليل على وجوب القضاء، وهذا أمر بوجوب القضاء، أمر بالقضاء، والأصل في الأوامر أن تكون على الفورية، لكن وردنا دليل يدل على أن الأمر ليس على الفورية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة في تأخيرها للقضاء إلى شعبان. بعد ذلك ذكر المؤلف قاعدة مهمة، وهي قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو ما لا يتم المأمور به فهو مأمور به، سواء كان أمر إيجاب أو أمر ندب. وتقدم معنا أن ليس المراد ما لا يتم الأمر به، ما لا يتم الأمر إلا به، هذا ليس مرادا، ومثلنا له ب ملك النصاب، لا يتم الأمر بالزكاة إلا بملك النصاب، لكنه ليس مأمورا به إذا لم يكن مالكا للنصاب، فحينئذ لا نقول يجب عليك أن تملك نصاب من أجل أن تجب الزكاة عليه، لأنه لم يؤمر بالزكاة بعد، لا يؤمر ولا يتوجه إليه خطاب الأمر إلا بعد ملك النصاب، ما لا يتم المأمور إلا به. الشرط الثاني أو التنبيه الثاني في هذه القاعدة: لا بد أن يكون في قدرة المكلف، وما ليس في قدرة المكلف فإنه لا يدخل في هذه القاعدة ولا يكون مأمورا به لأنه خارج عن القدرة. قال: مثال الواجب ستر ولا ستر؟ الستر الستر الفعل، والستر هو المستور به، فحينئذ هل المراد المستور به أو المراد فعل الستر العورة؟ فعل. ليش؟ لأن الأحكام الشرعية متعلقة بالأفعال وليست بالذوات. ما لا يتم المأمور إلا به ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مأمور واجب، ومن أمثلته الشروط والأركان كل هذه لا يتم المأمور إلا بها فتكون مأمورا بها. لا تتم الصلاة صحيحة إلا بوضوء فتدخل فيكون الوضوء مأمورا به. كذلك وسائل الواجبات التي يتوصل بها إلى الواجب، إذا لم يكن للواجب طريق إلا هي فإنها تكون واجبة. أما إذا تنوعت الوسائل فالواجب واحد منها لا بعينه. مثال ذلك نقرر أن صلاة الجماعة واجبة، فيكون الذهاب لصلاة الجماعة هذا واجبا، لكن يذهب بالسيارة أو على أقدامه أو يذهب في سيارة أخيه أو في أتوبيس أو في سيارة النقل العامة، الواجب واحد منها لا بعينه. النوع الثاني المأمور المندوب، ووسائل المندوب تكون مندوبة بشرط ألا تقصد الوسيلة لذاتها، فهو مثلا يشتري الكتاب من أجل أن يتعلم فيه ويدرس فيه، هنا وسيلة واجب ولا وسيلة مندوب؟ لا، وسيلة واجب، لأن طلب العلم واجب، إما فرض كفاية ولا فرض عين. لكن الطيب للجمعة هذا مندوب، فشراء هذا الطيب هذا إيش؟ وسيلة لمندوب. لذلك نقول الوسائل لها أحكام المقاصد. أشار المؤلف في الأخير بأن وسائل المنهيات منهي عنها، والمراد بهذا الوسائل المفضية إلى المحرم قطعا بالإجماع، هذه محرمة. وكذلك على الصحيح الوسائل المؤدية إلى المنهي عنه في الغالب، هذه إيش؟ تدخل فيه على الصحيح، وهذا ما يعرف بسد الذرائع، ولعله سيأتي الكلام فيه مستقلا. وأما وسيلة المنهي عنه التي لا تفضي إلى المنهي عنه حتما وغالبا فإنها لا يكون منهيا عنها. واحد يبيع العنب في السوق، يجوز تبيع العنب، ليش؟ قال بعض الناس يتخذ هذا العنب خمرا، يبيع صوالين يسمون الصارول الموتر على السيارة، ولا يبيع لنشات في البحر، قال ما يجوز. ليش؟ قال بعض الناس يخرب عليه مخدرات. نقول هذا ايش؟ وسيلة للمنهي يعني، لكنها وسيلة مفضية إليه نادرا، فلا يقال بمنعها وسدها. فقول وسائل المنهيات منهي عنها في تفصيل، وليس الكلام فيه على عمومه وإطلاقه. نعم، نسأل سؤالين يكفينا، سؤالين يتعلق بالدرس بالأوامر درس الأصولي. المهمة المراد به الألفاظ التي لا تدل على معنى. نعم، المراد بقول المعتزلة أنه لا يسمى الشيء أمرا إلا إذا توفر فيه شيئان، الصيغة أي صيغة افعل، وأن يكون المتكلم بهذه الصيغة مريدا لإيقاع المأمور به، يريد امتثال المأمور للمأمور به. فعندما يقول له قم لا بد أن يكون هناك لفظ قم، ولا بد أن يكون قاصدا المتكلم قاصدا ومريدا إرادة كونية من المأمور إيقاع ذلك القيام. نعم. هنا هذا الكتاب يشرح علم أصول الفقه الذي فيه مؤلفات ومدونات، فحينئذ هو يريد أن يبين للقارئ والمطلع على هذا الكتاب الأقوال المذكورة في هذا العلم ويفسرها ويوضحها، وبالتالي لا يلزمه الاقتصار على ما يراه صوابا، ثم هو يريد أن يوضح ويبين هذه المسائل المذكورة، وليس المراد الاقتصار على قول راجح فيها، وإنما يريد. ولذلك تجدون الإنسان يورد الأقوال الأخرى في المسألة الخلافية، وليس معنى أنه يرجحها، كونه يرجح في المسألة قولا لا يلزم منه أنه أن يقتصر في مؤلفاته على ذلك القول. نعم، برواج هذا الاستعمال سواء وجد نص صريح، يعني يقول أنا إذا أخبرتكم بهذه الكلمة فمرادي ذلك المعنى، حينئذ يجب الحمل عليه، مثل ما قال ابن أول الأنظمة يقول معاني المصطلحات في أول النظام، وفي الكلمة الفلانية معناها كذا، هذا اصطلاح عرفي. ولذلك عندك في الفنون عندنا في أصول الفقه نستخدم الأمر لمعنى، فأول ما نأتي به نقول الأمر بمعنى كذا، هذا اصطلاح عرفي وهذه حقيقة عرفية. فإذا وجدت هذه الكلمة في كتاب أصولي ففسر بحسب هذا المعنى الذي نذكره. كذلك في أعراف الناس، يتعارف الناس ما يشتهر بينهم، يكون رائجا بينهم بحيث يتبادر إلى الذهن، فهذه هي العلامة فيه. كذلك في الشرع، إذا فسر الشرع لفظا بمعنى، هذا ما يتعلق بهذه المعاني. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، أن يرزقنا وإياكم الإنابة إليه والتوبة والاستغفار مما حصل منا من تقصير وذنوب، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلهم متآلفين متعاونين على الخير، متحابين في الله متوادين فيه، كما نسأله أن يصلح أحوال ولاة أمور المسلمين، وأن يجعلهم أسباب خير وهداية ورحمة، وأن يجعلهم محكمين لشرعه متبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القرآن المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى الداعي، اي المعنى جاء بمعنى جاء في جمع الاخبار وأحوال الأحكام. والقرآن الشرعي كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم المذكور في سورة الفاتحة المذكور في سورة الناس. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وقال: إنا أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون. وقد حمد الله تعالى على القرآن العظيم من التقليد والزيادة والنقص والتسليم أن نكمل عز وجل بتقليده فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لعلكم. ولذلك كثرت الامور الكبيره ولم يخالف احد من اعلى ريح المريض الرحيم او الفتى قبل المصارى من بلا الا هتك الله تعالى بالفرس وفضح امره وقد وفقه الله تعالى له صرف كبير الحكم على عظمته وبركته وتهديه وجمهوره وانه حاكم على ما قبله من الكفر. قال الله تعالى: ولا تزال اي انك تبع من المجال والقران العظيم والقران المجيد. وقال تعالى: وهذا الكتاب انزلناه مباركا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ان هذا القران كريم. ان هذا القران يهدي الذي هي افضل. وقال تعالى: وانزلنا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من شيء الله. وتلك الامثال نقضيها للناس لعلهم يتذكرون. وان ما نقول ثم تنتظرون وهي مطمئن من ذات لتعريف القرآن. واعلموا بأن الذي بين أيدينا هو القرآن حقيقة، وهذا خلافا للأشاعرة الذين يقولون الذي بين أيدينا هو عبارة عن القرآن وليس هو القرآن، لأنهم يعني يقولون القرآن هو معان نفسية قامت بالله عز وجل، وأما هذا الذي بين أيدينا فهم يقولون هو عبارة عنه. الصواب أن هذا الذي بين أيدينا هو كلام الله حقيقة وهو القرآن حقيقة. لذلك قال تعالى: إن هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن، ونحو ذلك من النصوص. وبين أن المنزل هو القرآن، إنا نحن نزلنا عليك القرآن، ما قال ما هو عبارة عن القرآن. وقوله هنا: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهد الكفار والمنافقين بهذا الكتاب العظيم بالحجة والبيان والتوضيح. نعم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وهي إما أن تبين القرآن وتوضحه، وإما أن تؤكده، وإما أن تخصصه أو تقيده. وقد يرد منها نسخ على الصحيح من أقوال أهل العلم لما في الكتاب. وهل هما في رتبة واحدة الكتاب والسنة أم هما في رتبتين؟ الخلاف فيها واقع، والأقوال ليست بذاك البعد الذي يتبادر إلى ذهن الإنسان أول مرة. نعم. نزول القرآن نزل القرآن أولا بما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا كنا مرسلين فيها ذكر كل أمر حكيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الذي الناس والناس الهدى والفرقان وكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على مشروعه التعليم وقد نزل عن الأحباب رضي الله عنهما وأضاء سعيد بن سعيد وغيره وهذه مسلم هي التي تكون كامل في رشدي وكما تعلم أكثر من بعض والذي نزل في القرآن من إنسان تعالى النبي صلى الله عليه وسلم تكريم أكثر من بين أنتم تقرؤون الكرام قال الله تعالى هنا ينبغي أن نعرف أن القرآن تكلم الله به حقيقة وتكلم به في وقائع وقعت قبل أن يتكلم الله به وأن جبريل سمعه من الله عز وجل مثال ذلك قوله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك هذا القول من قول الله إنما كان بعد قول المرأة لئلا يكون قول المرأة قديما ولئلا يلزم الخلف في خبر الله لأن الله أخبر أنه سمع ولا يكون السمع إلا بعد وجود القول فدل ذلك على أن تكلم الله بهذه الآية إنما كان بعد قولها ولذلك نحن نقول كلام الله وإن كان قديم النوع إلا أن من أحاده ما هو حادث ومن أحاده ألفاظ القرآن ولا يعني قولنا هو حادث أنه مخلوق بل هو صفة من صفات الله عز وجل فإن الله يتكلم متى شاء إذا شاء وهذا من كماله سبحانه وأما أن يقال بأنه تكلم في الأزل ثم الآن أصبح عاجزا عن الكلام فهذا صفة نقص يتنزع عنها رب العزة والجلال وقوله هنا قول رسول كريم يريد به جبريل وليس المراد بقوله قول أنه هو الذي تكلم باهتداء وإنما هو ناقل له ولذلك وصفه بأنه رسول وإلا لقال القول متكلم أو قائل أول ما نزل القرآن على أهل الإطلاق قرآن الآيات الخمس الأولى من سورة تعالى قوله تعالى خلق الإنسان من عدم قال القول بأن النبوة ثبتت بسورة العلق والرسالة ثبتت بسورة المدثر تحتاج إلى دليل واجتهادات واستنباطات، ولكل اجتهاده. ومثل هذا البحث يقال في البحث الوارد في آخر آية نزلت وفي آخر ما نزل، فإنه قد ورد أن آخر ما نزل سورة إذا جاء نصر الله، ورد أنه آيات الربا، ورد أنه قول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وورد أنه قول سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فيقال من قال بأنها السورة فالمراد به آخر ما نزل من السور، ومن قال بأن آيات الربا يعني آخر ما نزل من الآيات لا من السور كاملة. وهذه الآيات في سياق واحد، آيات الربا وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، آيات متقاربة، فلعلها نزلت جملة واحدة. نعم. أو بيان القرآن

سبب من حادثة خاصة، وإن كان السبب في إنزال القرآن تصلح أحوال الخلق وجعلهم يعبدون الله عز وجل على وجه صحيح وعبادة صحيحة، وهناك ما له سبب إما بسؤال وإما بحادثة تحتاج إلى حكم وبيان. ونعرف بمعرفتنا لأسباب النزول نفهم القرآن ويتضح لنا المراد به. مثال ذلك قوله: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. وقد يفهم بعض الناس أن الطواف بين الصفا والمروة هذا يستبين الإنسان الحق فيه من خلال معرفة سبب النزول، فإن الأنصار كانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة السعي، ذلك لوجود أصنام في السعي في الجاهلية، وكانوا يظنون أن هذا الصنم يضاد أهل المدينة، فبينت الآية أنه لا جناح عليهم في الطواف. ولا يفهم من الآية أن الطواف بين الصفا والمروة ليس مشروعا، لأنه قال لا جناح عليه أن يطوف بهما ولم يقل أن لا يطوف بهما. إذا من فوائد معرفة سبب النزول أيضا أن نعرف أن سبب النزول قطعي الدخول في الآية، بحيث لا يأتينا إنسان ويخصصه من اللفظ العام. أما إذا وردت الآية عامة وكان سببها خاصا، فإن كان سببها متعلقا بشخص معين فإن الآية تدل على العموم ويخلقها. وأما إن كانت الآية نزلت في نوع فإن الآية يؤخذ بعموم لفظها على الصحيح خلافا لبعض المالكية، لأن العبرة في عموم اللفظ وليس بخصوص السبب. ولذلك قد تحدث حوادث متعددة وينزل لها آيات واحدة، مثلا آية اللعان ورد أنها نزلت في عويمر العجلاني حادثة عويمر، ورد أنها نزلت في حادثة هلال بن أمية، فقد تكون الآيات نزلت مرتين، وقد يكون أن سببي النزول كان في وقت متقارب فنزلت الآية لبيان الحادثتين معا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دين فضل جميلة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. Thank you. السلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا شك أن التفسير، تفسير كتاب الله عز وجل ومعرفة مراد الله بهذا الكتاب، من أعظم القربات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم جل وعلا، لأنهم يتمكنون بذلك من فهم مراد الله، ويتمكنون بذلك من فهم المعاني الجميلة والجليلة التي اشتمل عليها الكتاب، ويتمكنون بذلك من طاعة الله عز وجل والقيام بالواجبات الشرعية التي تضمنها هذا الكتاب العظيم. حينئذ فيجب على الأمة وجوبا كفائيا الاشتغال بتفسير الكتاب تعلما وتعليما. وقوله هنا وتعليم وتعلم التفسير واجب، المراد فيما يتعلق بالإنسان في نفسه وأعماله التي يحتاج إلى العمل بها. وإلا فإن الأصل في تفسير الكتاب أنه من فروض الكفايات، ولكن إذا احتاج الإنسان إلى آية أو أشكل عليه من آية تعين إليه بحيث يزيل ذلك الإشكال. وذلك لأن الله عز وجل قد قسم الناس إلى علماء في الشريعة يعرفون مراد الله جل وعلا، وإلى من ليسوا كذلك. قال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا زالت الأمة يوجد فيها من هو عالم ومن هو ليس كذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ومن هنا خفيت بعض الآيات على بعض الصحابة فلم يعرفوا المراد بها. قال أبو بكر رضي الله عنه في قوله: وأبى أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما ليس لي به علم. وخفي قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات على ابن عباس مع جلالة مكانته وعظم منزلته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بمعرفة تأويل الكتاب، ومع ذلك خفيت عليه هذه الآية حتى جاءه أعرابيان يتنازعان، فقال أحدهما: عن تلك البئر المتنازع فيها إن أبي قد فطرها. وأما الأمر الثاني الذي ينبه عليه أن يحذر الإنسان كل الحذر من أن يتكلم في تفسير كتاب الله ما ليس له به علم، لأن هذا من الكذب على الله جل وعلا. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن هنا جاءت النصوص بأن من أعظم الذنوب الكذب على الله. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني أنه لا يوجد أحد أظلم ممن فعل ذلك. Thank you. أن تفسير القرآن يرجع فيه إلى كتاب الله عز وجل، إن الله قد وصف كتابه وبين أنه متان، المراد بالمتان أنه يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، ويرجع ثانيا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فرسول الله يبين كتاب الله ويوضحه ويشرحه. وثالثا يرجع إلى إجماع الصحابة، فإن إجماعهم حجة شرعية خصوصا في تفسير كتاب الله عز وجل، فإن لم يكن هناك إجماع ولو سكوتي رجع إلى قول الواحد منهم في تفسير كتاب الله، فإن قول الصحابي على الصحيح حجة شرعية يحتج بها. ثم بعد ذلك يرجع إلى إجماع التابعين، فإنهم إذا أجمعوا على شيء وجب العمل بأقوالهم، فإن الإجماع كما تقدم حجة شرعية، فإن اختلفوا فحينئذ الصواب لا يخرج من أقوالهم، فلا يجوز لنا أن نبتدع قولا جديدا لم يقل به التابعون، وإنما نرجح بين أقوالهم بحسب المرجحات والأدلة. وكذلك قد يفسر القرآن بحسب المدلولات الشرعية وهو الأصل، فإن الشارع قد جاء ليخاطبنا بحسب المصطلحات الشرعية وليس لبيان المعاني اللغوية، فإن أمكن تفسيره بحسب المصطلح الشرعي وجب، ولا يعدل إلى المعنى اللغوي إلا إذا تعذر حمله على المعنى الشرعي أو وجد دليل يدل على أن المراد هو المعنى اللغوي وليس المصطلح الشرعي. نعم. Thank you. ذكر المؤلف هنا أن التفسير الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين رحمهم الله إذا اختلف فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام. الأول أن يكون هناك اختلاف في اللفظ ولكنهم متفقون على المعنى، فمثل هذا خلافهم لفظي وليس خلافا معنويا، وبالتالي هم يقولون بقول واحد. ومثال ذلك تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، تفسير استوى بعلى وارتفع ونحو ذلك من التفسيرات السلفية لهذه الآية كلها تدل على معنى واحد. الثاني أن يكون هناك اختلاف في اللفظ والمعنى، وكل واحد من المعنيين تحتمله الآية، فيحمل التفسير على أنه على جهة التمثيل. مثال ذلك أن يفسر أحد الصحابة الفاكهة بالرمان، ويفسر صحابي آخر الفاكهة بالعنب، فالفاكهة تشمل المعنيين معا، وكل واحد من الصحابيين ذكر مثالا للفاكهة ولم يرد الاستيعاب. القسم الثالث أن يكون هناك اختلاف في اللفظ والمعنى، وهذا قليل جدا في اختلاف الصحابة، والغالب أن يكون الاختلاف من النوعين السابقين. وأما آية إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فقد قال طائفة بأن الآية تحمل على المعنيين معا، وعلى كل فالخلاف في مثل ذلك سائر. نعم. Thank you. هنا ما يتعلق بترجمة القرآن. ترجمة القرآن غير ممكنة بل هي مستحيلة، وذلك لأمور. الأمر الأول أن القرآن معجز، معجز بلفظة، معجز بنظمة، معجز بمعناه. وما كان معجزا لا يمكن لأحد أن يأتي بشيء مماثل له أو مقارب له، ومن ثم لا يمكن ترجمته. والأمر الثاني أن الكتاب يحتمل معاني متعددة، ومن إعجاز الكتاب أن يكون اللفظ الواحد فيه دالا على معان متعددة. قد يعرف الإنسان بعض هذه المعاني وتخفى عليه معان أخرى. مثال ذلك قوله تعالى إن الله سميع عليم. سميع تطلق ويراد بها معاني: المعنى الأول أنه يدرك المسموعات، والمعنى الثاني أنه يحفظ أولياءه المؤمنين كما قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى، والمعنى الثالث أنه يجيب دعاء الداعين كما قال لسميع الدعاء. وقد يكون لها معان أخرى يشتمل عليها هذا اللفظ لم ندركه. فكون المترجم يجزم ويجعل المقصود بهذه الآية أحد هذه المعاني هذا خطأ. الأمر الثالث أن الترجمة حاصلة من بشر، والبشر غير معصوم في أمره، وحينئذ لا بد أن يقع خطأ في تفسيره وفي ترجمته، ومن ثم فهو لا يترجم القرآن. وتقسيم الترجمة إلى ترجمة للحروف وترجمة للمعاني هذا متعلق بغير كتاب الله عز وجل. وأما ما يتعلق بكتاب الله فإن الترجمة تكون لتفسير القرآن التي فسرها به أحد من البشر، لأن الترجمة التي تكون من بشر إنما تناسب أن تكون ترجمة لتفسير صادر من أحد البشر. وأما أن تنسب تلك الترجمة بأن تجعل ترجمة لله عز وجل فهذا فيه ما فيه. ويدل على هذا أن تفسير الكتاب وهو بيان معاني الكتاب بلغة العرب تختلف فيه أفهام الناس، ويفتح الله لبعض الأذهان ما لا يفتح لأذهان أخرى، وحينئذ فيتفاوت الناس في تفسيرهم لكتاب الله في لغة العرب. فإذا حصل هذا التفاوت في تفسير بنفس اللغة، فكيف إذا كان الأمر متعلقا بترجمة تنتقل إلى لغة أخرى؟ ومن ثم فالأظهر أنه لا يمكن أن يحصل هناك تفسير لكتاب الله عز وجل بلغة أخرى، لا بمعناه ولا بحرفه على ما تقدم. وحينئذ فنقول بأن الترجمة غير ممكنة، والترجمة إنما تكون لتفسير كتاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.